بعدكم

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ أمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.